نعم شكرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله مرحبا كبيرا. فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تقول السيدة معالف رضي الله عنها وأضاف في ليلة نام عند الحبيب وإذا نامت عين الحبيب فلا يناه قط. فأخذته صفة من النوم فنظرت في وجه الحبيب فوجد الحبيب تمثل ثلاث مرات. فقالت يا رسول الله حينما وأنت كنت كنوم رأيتك تبسمت ثلاث مرات. فقال نعم. أما الأولى طلعت على وجوه أمتي فوجدتها كليلة البرج فتبسمت. وأما الثانية طلعت على الجنة فوجدت أحسوها في أمتي فتبسمت. وأما الثالثة ما من يوم إلا وتنادي فيه الجنة يا شوقان لأسمى حبيب روحي. وبشر المسلمين بأن لهم من الله رضا كرما. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ توحيد الخالق والعقيم المسلمية على هذه التلاوة الكرامة. ونتقدم الأسرة الكريمة بحرص الشكر والتقدير إلى كل أدواتهم في هذا العالم. فبالمات يتوصل أعطاؤنا ويتوصل أعطاؤنا في هذه الليلة التي تقرر تكريما براحل الكريم. وأشكر كل الكادات الشعبية والكادات المدرية في أكناك مشروع الطحاوي. وأشكر كل من جاء يقدم على الأول الله أعيش الأسمع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسار حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ جمال الجريشي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم الحسنى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

على سيدنا النبي اللهم صل عليك يا نبي. جمال كده يا مدرسة. نعم. الله الله الله صل على النبي. ثمرك مستقبل عظيم. اسمع عليك اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. وأن Oh, اللهم صل على النبي. وحيدو عليك عليك شوف جمال شوف جمال والله عليك تجلي جمال عليك تجلي والمتلك تأهوى فبشرها جمال. نعم نعم اللهم صل على النبي. فددنا شوية من جوه للتعليق هذا الذي ليس لنا الله الله الله عليك يا شيخ صلوا على سيدنا النبي يا جمال يا الله تضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله Oh,